أرنب أرنب مغرور مرة شاف السلحفاة، قال له صباح النور كيفك؟ قالت له صبا. أرنب أرنب مغرور مغرور مرة شاف السلحفاة، قال له صباح النور كيفك؟ قالت له صبا. قال له شو رأيك نعمل أنا وياكي سباق، واللي بيكون الأول يبقى بالمهارة؟ فقالت ما عندي مانع، يلا نبدأ يا أرنوب، رح أجتهد وتابع وأوصل قبلك يا حبوب. صار يضحك هالأرنب، ها ها ها ها ها ها، بدأ السباق الأصعب وبسرعة بعد عنها. شاف حاله سبقها شوية، قال خليني أنام، نام نومي هنية والسلحفة صارت قدام. شدت حيلة السلحفة وبسرعة كبيرة ماشيت، قطعت كل المسافة من قبل الأرنب وصلت. لما صحي صار يتطلع لورا وما شافها بتمشي، فكر هالسة بعيدة وكمل دربه متمشي. وتفاجأ من هالأرنب قال وعيونه تدمع، مستحيل انها تغلب أنا اللي منها أسرع. يكفي غرور بيكفي، السرعة ما بتكفي، لا تستخف بحدا قوي على طول ما في. عيش بحياتك بسيط وعندك إرادة ونشيط، لا تتكاسل وتأجل والنجاح بده تخطيط. عيش بحياتك بسيط وعندك إرادة ونشيط، لا تتكاسل وتأجل والنجاح بده تخطيط. صار يضحك هالأرنب، ها ها ها ها ها، بدأ السباق الأصعب وبسرعة بعد عنها. شاف حاله سبقها شوية، قال خليني أنام، نام نومي هنية والسلحفة صارت قدام. شدت حيلة السلحفة